الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فكركم بإخلاص النية لله تعالى، الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد أقربا إلى الله. وين وصلنا نحن كما اكتبوا بارك الله فيكم. احنا اخذنا ماذا يقول من باب الاستحباب اذا اعتدل بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ما هي؟ اخذنا. طيب. فائدة اذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الرسول كان إذا استوى قائما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد. إذا قال الشخص ما ورد أن صحابيا قاله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أيضا هذا مستحب، لكن هذا قاله صحابي والرسول أثنى عليه صلى الله عليه وسلم وقال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا معناه أن هذا الصحابي الذي ابتدع شيئا من الذكر في الصلاة لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول وافق على ذلك وأثنى عليه، أعجبه هذا الأمر، ورأى الملائكة يكتبون هذا الذكر الذي ابتدعه هذا الصحابي. ابتدعه يعني هو عمله، ما كان نص لهم الرسول عليه، وهذه بدعة حسنة، وهذا شيء في الدين، هو عمله في الدين ما أنكره الرسول. وهذا فيه رد على الذين يقولون إنه لا توجد بدعة حسنة في الدين، يقولون كل البدع سيئة في الدين، هذا الكلام غير صحيح، بدليل هذا الحديث الذي رواه البخاري. هذا الصحابي هو قال من عند نفسه، ما كان سمع هذا الذكر من الرسول، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا ما كان سمعه من الرسول. الرسول الذي كان يقوله هذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، معناه ربنا سبحانه وتعالى مستحق للثناء، مستحق للثناء، أهل الثناء والمجد، يعني ربنا يستحق الثناء. الله تعالى مدح نفسه، ونبينا صلى الله عليه وسلم مدح الله، والرسول مدح نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حصل مدح من الشخص لنفسه في محله فهذا لا بأس به. العلماء يقولون لو قال العالم أنا عالم حتى يقصده الناس ليطلب منه العلم، هو عالم ثقة، هنا لا بأس بهذا المدح، هذا مدح في محله. العالم الثقة لا يخشى على نفسه الرياء، قال أنا عالم حتى يقصده الناس، كما كان سيدنا علي رضي الله عنه، ورد عنه أنه قال إنها هنا علما لو وجدت له حمله، يشير إلى صدر نفسه يعني رضي الله عنه سيدنا علي، قال إنها هنا علما لو وجدت له حمله. معناه الله رزقني علما كثيرا، يا ليتني أجد من يحمل عني هذا العلم، من يأخذ عني هذا العلم. هو سيدنا علي كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الصحابة، أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، فهذا مدح في محلهما. بعض الناس يطلقون ألفاظا قبيحة أحيانا يكون فيها تحتوي تكذيبا للشرع، مثلا بعض الناس إذا سمعوا شخصا يمدح نفسه يقولون على وجه الإطلاق، يقولون مادح نفسه كذاب، هذا كفر، هذا الإطلاق كفر. الرسول مدح نفسه صلى الله عليه وسلم، الرسول مدح نفسه، هذا مدح في محله. الرسول كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا مدح. الرسول كان يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هذا مدح. كان يقول أنا أول شافع وأول مشفع، هذا مدح، هذا مدح في محله. فإذا واحد أطلق هذه الكلمة بيقول مادح نفسي كذاب، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى مدح نفسه وأثنى على نفسه، هذا في محله هذا. والرسول مدح نفسه، وسيدنا يوسف مدح نفسه، وصف نفسه بأنه صاحب علم، هذا مدح في محله. بعض الجمل فيها إطلاق، هذا الإطلاق يؤدي بالقائل إلى الكفر، كقول بعض الناس مثلا يقولون الكذب ملح الرجال، هذا كفر إطلاق، مدح للكذب. هذا معنى قولهم الكذب ملح الرجال، أن الكذب شيء حسن في الرجال، الكذب مذموم في شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الكذب، قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لا يصلح، لا يجوز الكذب في جد ولا هزل، الرسول ذمه. فإذا واحد قال الكذب شيء حلو شيء منيح، أو قال الكذب ملح الرجال، كفر. هذه الإطلاقات من الجهال يجب نبذها، نفيها والتحذير منها. بعض الناس أيضا إذا سمعوا إنسانا يقول أنا فلان مثلا، يقول له أعوذ بالله من كلمة أنا، أو هو يريد أن يقول أنا فلان، يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا يقال هذا. الرسول قال أنا النبي لا كذب، هنا قال أنا في محله، استعمل الرسول هذه الكلمة، وقال أنا أول شافع وأول مشفع، هذا أيضا في محله، هذا لا يقال عنه قبيح. متى يكون قبيحا؟ إذا واحد قال أنا على وجه الفخر، على وجه الكبر، على وجه التعالي على الناس، هذا يقال عنه قبيح. لكن لا يطلق القول أعوذ بالله من كلمة أنا، أنا قد تستعمل في محلها، وقد تكون أوردت على وجه لا يحسن إيرادها فيه، قد تكون أقل من الحرام وقد تكون حراما، لكن لا يطلق القول أعوذ بالله من كلمة أنا. شخص طرق الباب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول من؟ فقال أنا، فقال الرسول أنا أنا، كأنه يكرهها، يعني معناه في مثل هذا الموضع لا تقل أنا، هو يسألهم من؟ عم يسألوا مين يعني؟ إذا قال له أنا بيعرف مين؟ يقال فلان أو أنا فلان، لو قال أنا فلان أو فلان، يعني الطارق فلان، المستأذن فلان، هذا يكون الكلام ما فيه بأس. هنا ما حرم الرسول أن يقول أنا هذا الشخص، بس قال أنا أنا كأنه يكرهه، يعني لا ينبغي أن تقول أنا في مثل هذا الموضع. فهذه الإطلاقات في غير محلها أحيانا تؤدي للشخص إلى الهلاك، إلى الكفر. حتى سألني شخص منذ نحو أسبوع تقريبا عن أغنية تتداول الآن بين بعض الناس، يقولون فيها الزواج فكرة مجنونة، هذا إطلاق فاسد، إطلاق كفر. هذا يقولون الزواج فكرة مجنونة، أليس الأنبياء تزوجوا؟ آدم أليس تزوج؟ يعقوب أليس تزوج؟ سيدنا محمد أليس تزوج عليهم الصلاة والسلام؟ كيف يقول الزواج فكرة مجنونة؟ هذا تكذيب للدين، هذا تكذيب للدين. الزواج قد يكون فرضا إذا كان الإنسان يجد لهبة يستطيع أن يتزوج، وإن لم يتزوج يقع في الحرام، ماذا يجب عليه؟ يستطيع أن يتزوج، يجد الأهبة، وإن لم يتزوج يقع في الحرام، يجب عليه أن يتزوج، يكون الزواج في حقه فرضا، يقال عن هذا فكرة مجنونة. وإذا كان الشخص تتوق نفسه للزواج وهو قادر عليه يجد الأهبة لكنه لا يخشى على نفسه الحرام، هذا يستحب له، نفسه تتوق للزواج وهو قادر، يستحب له، يسن له أن يتزوج. يقال عن السنة فكرة مجنونة أو عن الفرض فكرة مجنونة، يقال عما فعله أنبياء الله فكرة مجنونة. هذا الإطلاق في مثل هذا الموضع كفر، يعد تكذيبا للشرع. لو الشخص ما قصد الكفر لكن أطلق، قال الزواج فكرة مجنونة، أطلق هذه الكلمة، هذا كذب الشريعة، فلا يلومن إلا نفسه. أن بعض الناس إذا نهوا ورجعوا يقول بعضهم ما قصدنا نكفر، ما قصدنا نكفر، وهم قد كفروا، كذبوا الشرع، تكذيب الشرع كفر، قصد القائل أو لم يقصد. إذا واحد قصد الكفر أو لم يقصد الكفر، إذا نطق بكلام الكفر ليس على وجه صدق اللسان ولا هو مكره، يكون كفر هذا الشخص، ارتد. الرسول أليس حذرنا صلى الله عليه وسلم من مخاطر اللسان؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كثير من الناس دخولهم إلى جهنم بسبب لسانهم، بسبب ما كانوا نطقوا به في هذه الدنيا، لأنهم لا يفكرون في العواقب. هذه النتيجة، أنه في كثير من المواضع يكون سببا لوقوعهم في الكفر، يطلقون الكلام، يتكلمون بكلام دون التفكير في عواقب هذا الكلام، هم يعرفون معناه، يفهمون معناه ولا يقصدون الكفر، لكن هذا الكلام بما أنه تكذيب للشرع هؤلاء يقال عنهم كفروا. لا ينظر إلى نياتهم، لا ينظر إلى قصودهم. ابن حجر يقول الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. الحكم بالكفر يعني إجراء الحكم بالكفر عند الحاكم، إذا في حاكم إسلامي كيف يجري الحكم بالكفر على شخص، كيف يجرى الحكم بالكفر على شخص عند الحاكم وعند السامع لمن يقول كلام الكفر؟ قال على الظواهر لا على القصود والنيات، لأن كل شخص منهم قد يقول أنا ما قصدت الكفر وما نويت الكفر وينطق بالكفر. أليس كثير من الذين يقولون يا بنت الله أو يا ابن الله إذا رجعوا يقولون ما قصدنا الكفر وما قصدنا أن الله له بنت، ما قصدنا أن الله له ولد؟ أليس كثير منهم يقولون هذا؟ ما حكم هؤلاء؟ كفروا. الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات، يعني لا ينظر إلى قصدهم ولا إلى نياتهم، خلص نطقوا بالكفر ليس على وجه سبق اللسان بإرادة، يقال عنهم هؤلاء كفروا، يلزمهم أن يتشهدوا. مثل هذا اللي بيقول مادح نفسه كذاب، هذا كذب الشريعة، ومن كذب الشريعة كفر، كأنه يقول أنبياء كذبوا لأنهم مدحوا أنفسهم والعياذ بالله. قلنا في هذا الذكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فضوها هاي تصيروا تقولوها في الاعتدال، عند الاعتدال هذا يستحب أن يقال. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، وهذا فيه توحيد، لا أحد يستطيع منع ما أعطى الله تعالى، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أيضا هذا فيه توحيد، ولا معطي لما منعت. إذا شاء الله لعبد أن يحصل على شيء لا بد أن يحصل على شيء، إذا لم يشأ الله لعبد أن يحصل على شيء لا يحصل عليه. لذلك قال شيخنا رضي الله عنه من كتب الله له الغنى لا بد أن يغنى، ومن لم يكتب الله له الغنى لا يغنى مهما أتعب نفسه. واحد كتب الله له الغنى لا بد أن يغنى، قد يكون قاعد ما معه 1000 ليرة، ما معه 1000 ليرة، بيجي خبر مات لك قريب أنت لا تعرفه، ترك لك كذا وكذا من المال الكثير، وما خاطر على باله، الله شاء له هذا الرزق يأتيه. واحد يتعب نفسه بالعمل ويسعى لتحصيل المال للغنى، يسعى للغنى، الله ما كتب له الغنى، هل يغنى؟ لا يغنى، مهما أتعب نفسه لا يغنى، من لم يكتب الله له الغنى مهما أتعب نفسه لا يغنى. لذلك يجب علينا أن لا نطلب الرزق من الطريق الذي حرمه الله، نحن نطلب الرزق من الطريق الذي أحله الله. إن شاء الله لنا أن نغنى غنينا، وإن لم يشأ لا نغنى، ونحن نسلم لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الذي يفكر هكذا كما قال شيخنا رضي الله عنه نفسه ترتاح، يعمل بالكسب الحلال على حسب وسعه وطاقته، إن يسر الله له يحمد الله، وإن لم يتيسر له الرزق الذي كان يتمنى هو يحمد الله. ورد في بعض الكتب القديمة أن أمة محمد يسمون الحمادين، أن أمة محمد يسمون الحمادين لأنهم يحمدون الله على السراء والضراء. المسلم من شأنه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام دائما إذا سألوا كيف حالك شو بيقول؟ الحمد لله. وإذا كان مبتلى بيقول الحمد لله على كل حال، على كل حال يعني على السراء وعلى الضراء، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. إذا مات لك قريب قل الحمد لله على كل حال، إذا مرضت قل الحمد لله على كل حال، إذا ابتليت قل الحمد لله على كل حال، إذا ظلمت قل الحمد لله على كل حال. كن من الحمادين الذين يحمدون الله على السراء والضراء، أنت تكون مستفيدا. ربنا لا يحتاج إلينا ولا يحتاج إلى طاعاتنا ولا إلى ذكرنا ولا إلى صلاتنا، هو مستغن عنا أزلا وأبدا، نحن نفتقر إلى الله، والله تعالى لا يفتقر إلى أحد. فإن حمدناه هذا الكسب لنا، نحن نكون كسبانين، وإن تركنا ذلك من الغفلة فوتنا على أنفسنا خيرا كثيرا. فدائما عودوا لسانكم على حمد الله، الحمد لله على كل حال، يعني على السراء والضراء. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك الغنى يا الله، أنت تغني من تشاء، أنت تعطي من تشاء، صاحب الغنى لا ينفع، هذا صاحب الغنى لا يخلق النفع، الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يخلق النفع، لكن هو سبب للنفع بإذن الله. الملائكة لا يخلقون النفع، الذي يخلق هو الله، لا خالق إلا الله. نحن المسلمين نعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وهو خالق كل شيء، وأنه جعل أسبابا ينتفع بها العباد. ليش كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بالشرع الذي تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن أعلم منهم أم هم أعلم؟ هم أعلم ممن جاء بعدهم. كانوا إذا خلى لهم المسجد يقومون إلى رمانة المنبر القرعاء يتمسحون بها، يضعون أيديهم عليها. كان في على طرف منبر الرسول عليه الصلاة والسلام خشبة مثل الرمانة يعني مستديرة، توضع اليد عليها. فكانوا إذا خلى لهم المسجد يقومون ويضعون أيديهم على رمانة المنبر القرعاء ويسألون الله تعالى، يدعون الله تعالى، معناه يتبركون بموضع مسته كف النبي صلى الله عليه وسلم. طب شو اعتقاد الصحابة؟ أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. طب ليش عم يحطوا إيدهم على رمانة المنبر القرعاء؟ لأنها مباركة، لأنها مستها يد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من الحفاظ، من حفاظ الحديث الكبار، كان يشبه بأحمد بن حنبل رضي الله عنه وعن هذا، اسمه إبراهيم الحربي رضي الله عن سيدنا أحمد وعن إبراهيم الحربي. هذا كان يشبه من شدة التقوى والعلم والورع بأحمد بن حنبل. ماذا قال؟ قال يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إبراهيم الحربي كان حافظا محدثا فقيها عالما زاهدا وليا صالحا يشبه بأحمد بن حنبل. قال يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لماذا الحجرة؟ ماذا في هذه الحجرة؟ أليس كان يسكنها الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت مباركة بسبب جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لما يقول هذا الكلام، عندما يقول هذا الكلام، هل يعني بذلك أنه يعتقد أن الحجرة تخلق النفع؟ ما في مسلم يعتقد أن الحجرة تخلق النفع، ولا في مسلم يعتقد أنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أن الولي الفلاني كأحمد الرفاعي أو عبد القادر الجيلاني يخلق نفعا. كل مسلم يعتقد أن الذي يخلق هو الله، لكن المسلم يعتقد أن الله تعالى جعل أسبابا للبركة، أسبابا للنفع بإذن الله، منها حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل هذا العصر الذين فيما بيننا يعيشون، هؤلاء أعلم أم إبراهيم الحربي أعلم بالشرع؟ أعلم إبراهيم الحربي أعلم. الصحابة كانوا أعلم أم هؤلاء الناس الذين يعيشون فيما بيننا أعلم؟ الصحابة كانوا أعلم. هؤلاء الصحابة هم كانوا يقومون إلى رمانة المنبر القرعاء ويضعون أيديهم عليها ويسألون الله تعالى هذا للبركة، متبركين بما مسه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا توحيد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الغنى لا ينفع، يا رب أنت الذي تخلق النفع، أنت ترزق من تشاء يا رب، هذا معناه، وهذا أيضا فيه توحيد. اكتبوا فائدة أخرى غير هذه. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير، ويستحب أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه إلى السجود. يعني أنت معتدل بدأ تنزل إلى السجود، يستحب أن تبدأ التكبير حتى يكون عارفين الواحد متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي، متى يلفظ الراء، يعني شو الأحسن. أنتوا أخذتوا الأركان الحمد لله أظن كلكم يعرفها بإتقان، والواجبات والشروط والمبطلات، في أشياء يستفيد الشخص إذا تلقاها حتى يطبقها، حتى يعمل كما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. العبد كلما أتقن العبادة كلما زاد أجره فيها، لذلك قال العلماء قد يعمل العبد طاعة وعبد آخر يعمل مثل هذه الطاعة، يعني شخصان يصليان في صف واحد في المسجد مثلا، هذا يعمل الصلاة الصحيحة وهذا يعمل الصلاة الصحيحة. قالوا وتكون صلاة هذا العبد مضاعفة إلى 10 أضعاف، إلى 10 أضعاف، والآخر إلى 100 ضعف أو إلى 1000 ضعف. شو السبب؟ ما السبب؟ هذا أدى صلاة صحيحة بالأركان والشروط وتجنب المبطلات، وهذا أدى صلاة صحيحة بالأركان والشروط وتجنب المبطلات. ليش هذا العبد صارت له مضاعفة إلى 100,000 أو أكثر من 100,000 وهذا إلى 10 فقط؟ إتقان، هذا يتقن العبادة أكثر، وهذا يخلص في العبادة أكثر، وهذا يخشع في صلاته أكثر. الذي يخشع أكثر ثوابه أزيد، الذي يخلص أكثر ثوابه أزيد، الذي نيته أقوى ثوابه أزيد. النيات تختلف، قوة النية تختلف بين شخص وآخر، همة الأشخاص تختلف بين إنسان وآخر، الحضور القلبي يختلف بين شخص وآخر. حدثنا شيخنا رحمه الله قال كان في بلدنا ولي إذا جاء بأي شخص ملبوس، يعني الجني تسلط عليه، دخل فيه، دخل في هذا الإنسان، يضع يده يقرأ الله أذن لكم أم على الله تفترون، آية، يقرأ هذه الآية يخرج الجني، مهما كان قويا هذا الجني يخرج. فقط هذا الولي يقرأ هذه الآية الله أذن لكم أم على الله تفترون، الشيطان يخرج. مات هذا الولي، كان له مريد، مريد صادق مستقيم. أيضا بعض الناس سمعوا أن هذا الشخص مريد لذاك الولي الكبير الذي توفي، فحصل أن بعض الناس دخل فيهم الشيطان فأتي بهم إليه إلى هذا المريد الصادق المستقيم فوضع يده وقرأ الله أذن لكم أم على الله تفترون. الشيطان تكلم على لسان الشخص الملبوس قال الآية هي الآية لكن الشيخ ليس هو الشيخ. يعني هذا الرجل الذي كان من أولياء الله من الصالحين كان يقرأ هذه الآية التي الآن أنت تقرأها وهذا مسلم وهذا مسلم ولي من أهل الدرجات العالية. الله تعالى جعل السر في هذا الولي أكثر مما في هذا المريد. هو قرأ الآية التي كان يقرأها الشيخ، توجه الشيخ أقوى، صدق الشيخ أعلى، نية الشيخ أقوى، سر الشيخ أقوى من هذا الإنسان. وهكذا أيضا في العبادات، في الصدقات، في الذكر، في الصلاة وفي نحو ذلك، الشخص الذي همته أقوى، نيته أقوى، توجهه أقوى، إخلاصه أعلى، خشوعه أكثر، نيته صادقة صافية، ثوابه يكون أعلى، يصير له مضاعفة أكثر. فكلما أتقنت العبادة وأخلصت النية وزدت في الخشوع كلما زاد الأجر، كلما يكون الأجر أزيد. فإذا ويستحب أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه إلى السجود، يعني لما يتحرك الله أكبر لما يتحرك بيقول حتى يكون آخر التكبير مع أول سجوده، يعني يقول الله أكبر بحيث إذا وصل إلى محل السجود يكون آخر التكبير يعني النطق بالراء. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه إلى السجود حتى يكون آخر التكبير مع أول سجوده. وأنا أتمنى عليكم لما تأخذوا شيء من الخير أن تطبقوا ذلك، أني أرى بعض أحبابنا حفظهم الله يسمعون الخير لكن لا يطبقون، كثيرا من الخير يسمعونه لكن لا يطبقونه، فقط يسمعون ويفرحون بسماعه لكن عند التطبيق تجد كثيرين لا يطبقون. ينبغي بالمؤمن إذا سمع خيرا أن يعمل بهذا الخير، أن يطبق هذا. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه إلى السجود حتى يكون آخر التكبير مع أول سجوده. والأكمل في السجود أن يسجد على جبهته وأنفه، يعني هل عم نقول بما يشمل الذي لا بد منه والزيادة التي هي مستحبة، أنه أنت أخذت أنه لا بد في السجود أن يكون على بعض الجبهة مكشوفة، هل عم نقول شو الأكمل؟ والأكمل في السجود أن يسجد على جبهته، أن الجبهة هي اللي بالوسط بين الجبينين أي الجبهة، وأنفه لأن الأنف ليس شرطا أن يضعه على موضع السجود إنما هو سنة أن يضع الأنف. وأنا قلت لكم قبل هذا يستحب أن إذا نزل إلى السجود أن ينزل بسكينة، بسكينة. الفقهاء يقولون مكروه أن يكون كنقر الديك، أنتم ترون كيف الديك إذا أراد الأكل من الأرض كيف يفعل، ينزل بسرعة كنقر الديك، معناه النزول السريع، لا ينبغي أن يكون نزوله سريعا، ينزل على مهل بسكينة إلى السجود، ينزل على مهل ويضع جبهته على مهل، يضع كفيه على مهل بسكينة، يضع كفيه ويضع جبهته بسكينة، ينزل بسكينة. لا يقصد الفقهاء بذلك كنقر الديك أنه يعمل هكذا ويرفع، لأنه إذا فعل هكذا ورفع لا يكون مطمئنا، ليس يشترط لصحة السجود الطمأنينة. هم يقصدون من حيث النزول ألا يكون النزول سريعا. أظن كل منكم رأى الديك إذا أراد أن يأخذ من الأرض كيف يكون نزوله بمنقار سريعا، يكون سريعا النزول، لا ينبغي أن يكون هكذا إذا نزل إلى السجود. الأولاد الصغار خاصة أحبابنا الصغار حفظهم الله ينزلوا بسرعة، يستعجلوا ينزلوا بسرعة. والأكمل في السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه. في ناس هن مسجدين أحبابنا بعلوا القدمين، في في أثناء السجود يرفع قدميه، يعني رجالا ونساء، رأينا رجالا ونساء يفعلون هذا، ما بيصح السجود. والأكمل في السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه، لما روى ابن عباس، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة، يدي وركبتي وأطراف أصابعي وجبهتي، يدي وركبتي وأطراف أصابعي، أصابع القدمين يعني، وجبهتي. رواه البخاري. أمرت أن أسجد على سبعة، يدي وركبتي وأطراف أصابعي وجبهتي. رواه البخاري. في ناس أثناء السجود يسجدون على شيء يتحرك بحركتهم، يعني أحيانا يكون الشخص يضع عمامة على رأسه، تعرف العمامة اللي بتكون قطعة قماش ثم تلف على الرأس، هذه اسمها العمامة، أو قلنس، ويكون حاطط قلنس، أو امرأة تضع الخمار على رأسها وتغطي الجبهة بهذا الخمار ثم تسجد على هذا الخمار، أو هذا الرجل يسجد على العمامة، أو هذا الذي يضع قلنس ويسجد على القلنس، ولا يصح السجود هكذا، لا يصح. اكتبوا عندكم هذه المسألة، مسألة: وإن سجد على حائل متصل به، وإن سجد على حائل متصل به كطرف العمامة مثلا أو القلنس، أو المرأة إذا سجدت على الخمار الإشارب يعني، وإن سجد على حائل متصل به مثل كور عمامته كور أي بالرأس، لما واحد يلف العمامة يصير فيها شيء زائد، وبعض الناس يسجدون على هذا الكور الذي هو زائد، شيء زائد من العمامة، طرف زائد من العمامة يسجدون عليه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور، الحور معناته النزول، بعد الكور بعد الرفعة، من الحور بعد الكور، يعني يا ربي إني أعوذ بك من النزول بعد الرفعة، يعني من المعصية بعد الطاعة. هذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من أن أكون أعمل عمل خير زائد فأترك هذا الخير الزائد ويصير أصير إلى النقصان، أعوذ بك من هذا الحال، يعني هذا معناه. أو طرف منديله، أو طرف منديله، أو ذيله. شو الذيل؟ تعلمتوها أول، تذكروا بمعاصي اللسان، إذا قال فلان طويل الذيل يعني اللي هو طرف القميص، طرف القميص. أو بسط كفه فسجد عليه. كمان هذا رؤية، بعض الناس يضعون الكفين على موضع السجود ثم يسجدون على الكفين بدل السجود على الأرض، على المصلى، على السجادة، يسجد على كفيه، هذا أيضا لا يصح. أو بسط كفه فسجد عليه لم يجزئه ذلك، لم يجزئه يعني لم يكفه، لم يكن مجزئا، لم يكن كافيا، لم يكن ذلك مجزئا أي لم يكن ذلك كافيا، يعني لا يصح. وبه قال مالك، يعني هذا مذهب مالك أيضا، أنه لا يسجد الشخص على نحو طرف العمامة أو طرف الثوب أو طرف المنديل أو على كفه إذا بسط كفه على الأرض. وبه قال مالك وأحمد، كمان هذا مذهب الإمام أحمد رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة يصح سجوده على ذلك كله. كمان نرجع ونقول ليش نحن نذكر بعض هذه المسائل في مثل هذه المجالس، حتى تعرفوا أنه في أقوال الفقهاء للمجتهدين في هذه المسائل معتبرة وصحيحة. فإذا رؤي العامي يفعل ذلك يترك على حاله، يترك هو وشأنه، هو يعتقد أن هذا صحيح، ما بيعرف أن هذا لا يصح، ما درس على مذهب الشافعي. مرأة عم تسجد على الإشارة، نزل الإشارة تسجد عليه، الرجال عم يسجد على طرف القلنس أو شخص حاطط إزار رداء مثلا وعم يسجد على هذا الرداء أو عم يسجد على طرف الثوب. عند أبي حنيفة السجود على كل ما ذكرنا هلأ أنه لا يصح عند الشافعي ومالك وأحمد، عنده يصح. فيسعنا السكوت في مثل هذه الأحوال، وهذا في توسيع على الناس، وهذا بيريحكم بالعمل بالدعوة. أنتم عم تعلموا الناس، شفتوا منهم مثل هذا الأمر فيكم تسكتوا، عم تعلموهم العقيدة تتركوهم هلأ، وإن فعلوا ذلك لما توصل للتفاصيل بأحكام الصلاة وصلت لهم تذكر له على مذهب الشافعي ومالك وأحمد، تقول له الأحسن هذا اللي كنت عم تعمله تتركه، أنك تسجد على العمامة، أنك تسجد على القلنسوة، أن المرأة تسجد على إشاربها على خمارها، أنه هذا أحسن أن لا تفعل ذلك. بعض الناس إذا كلموا في الفروع يتركون قبول الأصول، شو بتعمل معه؟ تترك التكلم معه بالفروع حتى يقبل الأصول، كن عم تعلمه العقيدة. إذا كلمته في شيء من الفروع وإن كان يعمل شيئا غلطا في مثلا الصلاة أو في البيوع أو نحو ذلك، ما دام لا تظن أنه يقبل إن كلمته، بل يترك التعلم بالمرة، تسكت، تسكت عنه حتى يتعلم العقيدة، لأن العقيدة هي الأصل، هي الأساس. بدون العقيدة الشخص ماذا ينفعه العمل؟ بدون العقيدة الصحيحة العمل ماذا ينفعه؟ لا ينتفع من عمله بدون العقيدة الصحيحة. امرأة الله يبارك فيها جاءت بصاحبة لها إلى مجلس علم منذ بضعة أيام، فحدثتني هذه الشابة أن أمها كان من زمان أصابها مس من الجن. فبعض الجهال شو بيعملوا؟ بياخذوا الإنسان بدل أن يأخذوه إلى الثقات الذين يخافون الله، بياخذوا الإنسان للناس اللي بسموهم الشمشريخة، هدول اللي بسموهم الروحانيين، احنا نقولهم بعض أهل بيروت بيقولون شمشريخة، بسموهم الروحانيين اللي هلا صاروا يعملون دعايات بالمجلات وعلى الانترنت، وصار تبعت صورة الكف كمان بالانترنت، صار تبعت له ايميل، الاول كان يروح لعنده يورجيه كفه، هلا بقول له حول لي مصاري على البطاقة وبعث لي صورة الكف. تجالون ياكلون اموال الناس بالباطل. الحاصل اخذت هذه المرأة الى شخص بينها وبينه قرابة، فما طلع صافيا، سلط عليها الجن هو هذا، زادها على ما كانت عليه، وصار يدورون بها على الذين لا يخافون الله. عملوا هذا تجارة، يقولوا هذا الحجاب 50,000، هذا الحجاب 100,000، بيشتغلوا فيها إلى أن وصلت إلى حد، لأنها ما تعلمت العقيدة. أنا أقول لكم أنه قديش مهم أن يتعلم الشخص العقيدة. إذا تعلم العقيدة يحفظ نفسه من الفساد في الاعتقاد، إذا تعلم العقيدة الصحيحة. وصل بها الأمر إلى حد أن قالت لابنتها: أنا يا ابنتي الله كلمني أمس وأسقط عني الصلاة. الذي يعتقد هذا يكفر، الذي يعتقد أن الله كلمه وأن الله أسقط عنه الصلاة هذا كفر. بتسمعوا القصة اللي كنا نحكيها كثيرا عن عبد القادر الجيلاني؟ قد يكون واحد منكم قال اوه هذه حصلت مع عبد القادر الجيلاني، انه يجي الشيطان يقول له: يا عبدي يا عبد القادر اسقطت عنك الصلاه، يريد ان يهمه انه الله. هذا الان حصل في هالعصر، هذا من يومين ثلاثه هذا الحديث اللي عم حدثكم اياه. قالت: الله كلمني واسقط عني الصلاه. لو كانت تعلمت العقيده الصحيحه اليس كانت حفظت نفسها من مثل هذا الاعتقاد الفاسد؟ عبد القادر الجيلاني لما حصل معه شيء يشبه هذا في قصته أنه ظهر له نور. الشيطان يستطيع أن يظهر بشكل يشبه النور حتى يموه على الناس. قد واحد يقول لك الشيطان بيعمل نور، نور يعني شيء منيح. لا، ما دائما، ما دائما النور يعني شيء منيح. لا لا لا، الشيطان يستطيع أن يتهيأ للشخص بشكل يشبه شكل النور، فهذا الجاهل قد يظن أن هذا علامة خير، أن هو شاف شيء برقة نور هيك أو لمعة نور، يقول لك لا هذه منيحة. لو كان الشيطان ما بيطلع للنور. في قصته أنه ظهر له نور من جانب من الغرفة وقال له: يا عبدي يا عبد القادر، لقد أسقطت عنك الصلاة. فقال له: خسئت يا لعين فورا. هذه لو تعلمت لكانت قالت للشيطان: خسئت يا لعين فورا، لو كانت تعلمت العقيدة. الله ليس كمثله شيء، والضوء مخلوق، وأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لم يسقط الله عنه الصلوات الخمس، فكيف يسقطها عن غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصلوات الخمس لا تسقط عن الولي مهما بلغ في الولاية، ما دام في عقله لا تسقط عنه الصلاة، مكلف يصلي، تجب عليه الصلوات الخمس. الذي يتعلم يحفظ نفسه من مثل هذا. ماذا قال الشيطان بعد أن أقام عليه الحجة سيدنا عبد القادر؟ إبليس ماذا قال؟ قال: لقد أغويت قبلك كثيرين. قال: لقد أغويت، يعني أضللت قبلك كثيرين. بسبب شو يا أحبابنا؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شو يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ يستطيع الشيطان أن يدخل من هذه المسام، هذه الفتحات الصغيرة، أو من الفم أو من الأنف، يستطيع أن يدخل من أي فتحة إلى داخل جسد الإنسان، يستطيع أن يجري في العروق مجرى الدم، عم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه بلغني أن بعض الناس يقولون الشيطان لا يدخل في الإنسان، قد يدخل في الشخص. هذا الحديث ثبت عن الرسول، رواه ابن حبان: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني بيقدر يدخل في الشخص، لكن لا يستطيع أن يدخل في الأنبياء، لا يستطيع أن يدخل في الأنبياء، ما له قدرة على ذلك، ولا يستطيع أن يضل الأنبياء، ولا يستطيع أن يغرق الأنبياء في المعاصي، ولا يستطيع أن يغرق الأولياء في المعاصي، ما له قدرة على ذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هكذا قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني لا يستطيع الشيطان أن يتسلط على الأنبياء ولا على الصالحين، لا يستطيع أن يتسلط على الأولياء حتى يغرقهم في المعاصي، لا يستطيع. أما الجهال الفاسق يستطيع أن يدخل فيه، إن شاء الله أن يدخل فيه يدخل، والكافر يستطيع الشيطان أن يدخل فيه، فإذا دخل فيه قد يجري كلاما على لسانه، على لسان هذا الشخص. إن أجرى الشيطان كلاما على لسان الشخص بلا إرادة منه لا يكتب عليه هذا الكلام. أحيانا الشيطان يدخل في شخص، أنا شهدت امرأة منذ نحو 30 سنة، أرسلني الشيخ عبد الله رحمه الله مع شخص ليخرج الجنية منها. هذه المرأة عندها إخوة رجال أقوياء في ناحية رأس النبع ذهبنا. أول ما دخلنا أنا وأخونا هذا وقال: الآن إن شاء الله نعمل شيئا حتى يخرج منها الجني. خرجت تركض، الجني صار فيها وخرجت تركض. الثلاثة الإخوة الأشداء حتى استطاعوا أن يهدئوها، أن يثبتوها، هي امرأة بحسب العادة واحد منهم يغلبها. من أين جاءتها هذه القوة؟ دخل فيها الشيطان، دخل فيها هذا الجني، ثم صار يجري على لسانها كلام بصوت رجل، بصوت ذكر، يعني ليس بصوت كصوت الرجال، هي امرأة صوتها صوت النساء. من أين جاء هذا الصوت؟ هذا الجني صار يتكلم على لسانها. هذا الرجل الله تعالى سهل له فأخرج منها هذا الجني بأي شيء؟ لا بالمال ولا بالدجل ولا بالخزعبلات ولا بالكذب، إنما بقراءة القرآن. صار يقرأ القرآن عليها حتى خرج هذا الجني، ما استطاع أن يتحمل الثبات فيها، مع أنه قال: أنا أحبها ولا أريد أن أتركها. صار يتكلم بصوت الجن، قال: أنا أحبها وما بدي أتركها. هو تمادى في القراءة أخونا هذا، لا الذي أرسله الشيخ عبد الله حتى خرج الجني وطلق. كان فيها الجني. بعض الناس يقول ما بيدخل في الشخص، لا يدخل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يستطيع أن يدخل في الشخص ويمشي فيه، من هذه الفتحات يستطيع، من الفم يستطيع، من الأنف أيضا يستطيع. تبوا مسألة. وأما كشف الأعضاء في السجود، وأما كشف الأعضاء في السجود، فلا يجب كشف القدمين، فلا يجب كشف القدمين والركبتين، يعني إذا لابس كلسات عم تصلي لابس كلسات الرجل أو المرأة ما بيأثر، والركبتين كمان لا يجب أن تكشفا. وهل يجب كشف الكفين؟ فيه قولان، هذه كثير بيسألون عنها، هل يجب أن يصلي الشخص وكفاه مكشوفتان، وهل يجب كشف الكفين؟ هذا الكف فيه قولان، والمشهور أنه لا يجب، المشهور أنه لا يجب، يعني إذا واحد كان يصلي ويلبس القفاز الكفوف إن كان رجلا أو امرأة صلاته تصح. بس لما يقول فيه قولان معناته الأحسن أن نصلي مع كشف الكف يكون أحسن. قال الإمام الأوزاعي، قال الإمام الأوزاعي، هذه فائدة أخرى، قال الإمام الأوزاعي المستحب أن يكون أول ما يقع منه على الأرض. في ناس بيسألوا أنه أنا منزل للسجود شو بنزل أول شيء، بنزل على إيدي ولا بنزل على ركبتي؟ كثير من الناس تسأل، إذا نزلت على ركبتيك لا بأس، إذا نزلت على كفيك لا بأس، بس شو الأحسن؟ قال الأوزاعي رضي الله عنه المستحب أن يكون أول ما يقع منه على الأرض في سجوده يداه. هلا إذا نزل بركبتيه لا بأس، ما بتعترضوا عليه، ما بتقولوا له ما بيصح أو مكروه، لا، بس الأحسن هيك، أول ما يقع منه على الأرض في سجوده يداه ثم ركبتاه، ثم ركبتاه. وقال مالك، وقال مالك يعني الإمام مالك، إن شاء وضع اليدين أولا، إن شاء وضع اليدين أولا، وإن شاء وضع الركبتين أولا، إن شاء وضع اليدين أولا، وإن شاء وضع الركبتين أولا. يعني معناته إذا فعل هذا أو هذا لا بأس، نسكت ولا نعترض عليه، لأنه بعض الأئمة بيقولوا بالعكس، بعكس ما قلته الآن، أنه بينزل بالركبتين بعدين الكفين، بس كان شيخنا رضي الله عنه هكذا يفعل، ينزل أولا بكفيه على الأرض من الاعتدال إلى السجود ثم بركبتين، ولا بأس إن خالفت لكن هذا الأحسن. والكمال في السجود، انتهى قول الأوزاعي، انتهى قول مالك. والكمال في السجود، نعم هذه فائدة جديدة، والكمال في السجود، يعني أنت وساجد كيف بتكون هيئتك؟ أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، أنت وساجد مستحب أن تجافي، تجافي يعني أن تباعد المرفق، المرفق تعرف شو هو المرفق، هذه مجموع العظام الثلاثة اللي هون، عن جنبيه، يعني بيبعد المرفقين ما بيلزقهم هيك هو وساجد. والكمال في السجود أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل، ويقل بطنه عن فخذيه، يبعد يعني يبعد البطن عن الفخذين، ما بيلزق بطنه بفخاده، يبعد البطن عن الفخذين، ويقل بطنه عن فخذيه. وإن كانت امرأة، هلا كنا عم نحكي عن الرجال، وإن كانت امرأة يعني عم تصلي، كانت مصلية امرأة ضمت بطنها إلى فخذيها، المرأة بالعكس يستحب لها أن تضم البطن إلى الفخذين، يعني طرب جسمها على بعضه، طرب جسمها على بعضه. وإن كانت امرأة ضمت بطنها إلى فخذيها لأنه أستر لها، وكمان بتقرب المرفقين إلى الجنبين. بس ما بتحط كثير من النساء بيحطوا يضعنها الساعدين، يضعنا الساعد على الأرض في السجود، هذا مكروه، هذا مكروه، مكروه في حق الرجال، مكروه في حق النساء. ما بنحط الساعدين على الأرض أثناء السجود. المرأة بتقرب، بتقرب المرفقين على الجنبين والفخذين، تضم الفخذين إلى البطن. وإن كانت امرأة ضمت بطنها إلى فخذيها لأنه أستر لها، ويضع يديه حذو من كبيه، ويضع يديه حذو من كبيه منكبيه، ويضع يديه حذو منكبيه. هذا الرجل يحط يديه حذو منكبيه، يعني بما يحاذي المنكبين، هذا المنكب هون وهذا المنكب. يعني انت وساجد بتخلي الكفين في السجود بمحاذاة المنكبين، بمحاذاة المنكبين، يعني ما بتعمل هيك ولا بتعمل هيك بتضمه، عم نقول الأحسن نحن. ويضع يديه حذو منكبيه ويضم أصابعهما، يعني ما بيحط يديه على الأرض مفتوحة الأصابع هيك، إذا حطهم بصح هنا عم نحكي عن الكمال والأحسن. يضم الأصابع يعني بسكر الأصابع أثناء السجود، أنت وحاططهم على الأرض تضم الأصابع. ويضم أصابعهما ويضم إبهامه إليها، يعني هدول الأصابع بيضمهم والإبهام بيضمه كمان، يعني مش بيفتح الإبهام، بيضم كمان الإبهام، يعني هيك بيكونوا الكفين أثناء السجود على الأرض، بتحطهم مع ضم الأصابع وضم الإبهام إلى بقية الكف. ويضم أصابعهما ويضم إبهامه إليها ويستقبل بها القبلة، يعني بيكون موجه الأصابع إلى القبلة، يعني ما بيعمل هيك ولا بيعمل هيك. في ناس بيسجدوا هيك على أصابعهم، بصح إذا سجد هيك، بس ليس هكذا السنة، لا ليس في حق الرجال ولا في حق النساء أنه يستحب أنه يعملوا هيك، بيسجدوا على بحطوا أصابعهم، يمكن لا يقوموا بسرعة، ما بعرف ليه بيعملوا هيك، بس بيكونوا خالفوا السنة. السنة أنه يحطوا الكف، باطن الكف كله بيحطوه على الأرض مع ضم الأصابع وضم الإبهامين إلى بقية الكفين. ويضم إبهامه إليها ويستقبل بها القبلة ويرفع مرفقيه، يعلي المرفقين ما بينزلهم، يعني معناته أكيد ما بيحط الساعدين على الأرض. ويرفع مرفقيه، مرفقيه أو مرفقيه، ويفرج بين رجليه، هذا الرجال بيعمل هيك، ويفرج بين رجليه مثل ما كان بالسجود بالقيام يترك فاصلا بين القدم الأخرى شبر، كمان أثناء السجود يفرج بين القدمين، ما بيضم القدمين على بعضهم، ما بيلزقهم بعضهم، يعني يترك فاصلا بين قدم اليمنى والقدم اليسرى. هذا كله عم نحكي عن الأكمل والأحسن. ويضم أصابعهما ويضم إبهامه إليها ويستقبل بها القبلة، يعني بيكون مستقبل بالكفين القبلة، جهتها إلى القبلة، ويرفع مرفقيه ويفرج بين رجليه. ممكن نلحق نكتب بعد شغلة، هذه خلصت لها، أو خليني أجاوب على بعض الأسئلة. أنا بعد في ثلاثة دقائق عم يسألوا أنه ورد في الدعاء اللهم عافنا من سيء الأسقام، ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من سيء الأسقام يعني الأمراض التي نخشاها وهي صعبة علينا، كمرض السرطان مثلا، هذا يعد من سيء الأسقام، ويجوز أن يسمى هذا المرض بالمرض الخبيث، يجوز أن يقال عن السرطان إنه مرض خبيث، وهذا يدخل في سيء الأسقام. مثلا إذا واحد أصابه انحباس البول والغائط، هذا مثلا يقال عنه من سيء الأسقام. كل هذه الأمراض التي هي تستبشعها الناس وتخاف منها تدخل في هذا من سيء الأسقام. عم بيسأل هل يجوز أن يسمع الإنسان كلام الله في المنام بلا حرف ولا صوت ولا لغة؟ يجوز أن يحصل الإنسان في الرؤيا أن يرى الله تعالى الذي ليس كمثله شيء بلا شكل ولا هيئة ولا صورة، يجوز، ويجوز أن يسمع كلام الله الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة، هذا يجوز أن يحصل في الرؤيا. نحن اللي كنا عم نحكي عنه عن الشخص اللي عم بيقول كلمني الله باليقظة، الله تعالى في اليقظة ما في هذه الدنيا ما كلم إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من بين البشر، سيدنا موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، أما غير موسى ومحمد من البشر ما حصل لهم، في يوم القيامة كل البشر يسمعون كلام الله. الذي قال مادح نفسه كذاب لأنه أطلق كفر، لو لم يخطر بباله النبي أطلق، عم بيقول مادح نفسه كذاب، الله مدح نفسه في القرآن، ليس فقط النبي مدح نفسه، إذا الولي مدح نفسه بمحله كيف يقال عنه كذاب؟ هذا تكذيب للشرع، إطلاق هذا الكفر. هؤلاء مصيبتهم أنهم لا يفكرون في العواقب، يعني أنا سمعت شخصا قال هذه الكلمة فلما نهيته قال شو دخلنا نحن عم نقيسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وين رحت فينا عند الرسول؟ أنا ما عم بقيسه بالرسول، بس شفته هذا حاله الجاهل، هيك بيصير فيه يدافع عن الفساد اللي هو عليه بشيء من الفساد. قال شو دخلنا انه عم تقيسنا بالرسول؟ مين قالنا عم نقيسك بالرسول؟ انت عم تقول مادح ونفسه كذاب، هذا اطلاق، هذا الكلام فيه اطلاق، فيه تكذيب للشرع. العلماء قالوا يستحسن للعالم الذي هو حق العالم المتقي ان يقول لمصلحه انا عالم، شو بيكون لما قال انا عالم العالم شو بيكون عم يذم نفسه ام مدح نفسه؟ مدح نفسه، قال حتى يقصده الناس لطلب العلم، ما كان يقول سيدنا الرفاعي اسالوني قبل ان تفقدوني، وروي عن سيدنا علي اسالوني قبل ان تفقدوني، هذا يصح وهذا يصح، معناه شو لما يقول له اسالوني قبل ان تفقدوني عم يذم حاله؟ معناه انا اهل للسؤال، سالوني قبل ان لا تستطيعوا ذلك، هذا معناته، هذا مدح، هذا فيه مدح كمان. الشخص الذي ذهب الى طبيب وقال له هذا الطبيب انه اسبوعين ما بدك تسجد يضرك السجود، عنده الم في الركبتين، حتى يجوز له ان يترك السجود هذا الانسان، اما ان يكون هذا الطبيب ثقه ويصدقه هو، او هو يعرف من نفسه الضرر ان سجد، بس لمجرد خبر الطبيب اكثر الاطباء ليسوا من الثقات، كثير من الاطباء كفار وكثير منهم فجار فساق، فلا يؤخذ بمجرد قول الطبيب لا تسجد لا تركع لا تصلي، لمجرد قوله لا يعتبر، لا يعرفون أحكام الدين، بهم هو إذا سجدت ولا لا، بالغالب من جهله ما بتفرق معه. فأنت إذا أردت أن تعمل بهذا الكلام عندك حل من اثنين، إما أن تذهب إلى طبيب ثقة تصدق كلامه لو أشار عليك بذلك وتعمل به، أو أنت تعرف من نفسك أنك تنضر إن سجدت، وإلا لا تفعل، لا تترك السجود لمجرد خبر أي طبيب. هل اللي وصل معنا السجود؟